الله عز وجل قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أرسل الله كل رسله إلى أقوامه فقالوا جميعا له: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأمر الله عز وجل رسله بلزوم العبودية والعمل الصالح، فقال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولم يجعل الله عز وجل للعبادة لزما معينا ولا أملا محددا تنتهي عنده العبودية إلا بالموت. لذلك قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دواني حيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فلم يدع صلى الله عليه وآله وسلم أجلا لانقطاع العمل إلا بالموت. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي لا تموت، لا يأتيك ملك الموت في أي ساعة إلا ويجدك مستسلما لأمر الله عز وجل، ولا أحد يعلم على الإطلاق متى يأتيه الموت. لذلك كان لزاما علينا أن نلزم صرح العبودية، فإذا جاء ملك الموت في أي ساعة من الليل أو النهار كنا كما أمر الله عز وجل. لكن الخطر يكمن في مفهوم العبودية عند بعض الناس. كثير من الناس يحصر عبودية الله عز وجل في بيوت الله عز وجل، أو يجعلها قاصرة على الصلاة والصيام فحسب، وهذا مفهوم خاطئ للعبودية. إنما العبودية هي حياتك كلها، لا بد أن تكون وفق ما أمر الله عز وجل، ولذلك خلقنا معاملتك مع عز وجل. وأبنائك بيعك وشراءك حياتك كلها لا بد أن تكون وفق ما أمر الله عز وجل، هذه هي العبودية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي استسلموا لكل أوامر الله عز وجل، فلا ينتقي المرء من شرائع الله عز وجل ولا من أحكامه ما يتماشى مع هواه أو مجتمعه، إنما يلتزم بأمر الله عز وجل وحكمي رضي من رضي وصرف من صرف. لذلك تأمل في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في إسناد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا يُجزى من صلاتها وصيامها وصدقتها، أي أنها تُجزى من صلاة النوافل وكذا الصيام والصدقة، ولا يتحدث عن الفرائض، لا يتحدث عن صلاة الفجر والجمعة، إنما يتحدث على أنها تُجزى من صلاة النوافل وكذا الصيام والصدقة. ثم قال: إلا أنها يا رسول الله تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. مع أنها تكثر من الصلاة والصيام والصدقة، نعم، لأن العبودية ليست خاصة على هذه العبادات وإن كانت من أعظم العبادات، إنما كما قلت لكم العبودية هي حياة. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا. تقدم على أي عمل أي كان إلا بعد أن تعلم حكم الله فيه وحكم رسوله. لذلك تجد هذا الانفصال المجد لكثير من الناس، تراه يصلي في الصف الأول وعليه سمس النبوة يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنك إذا تعاملت معه تراه يكذب في الحديث أو يتعامل بالربا، هذا الانفصال المجد لا يوجد في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إنما لابد أن نقول كما أمر الله عز وجل أن نستسلم لحكم الله عز وجل في كل هذه الحياة. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا من بعده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا خطاب للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم كما تعلمون إن شاء الله أن أي خطاب في كتاب الله عز وجل وجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه ليس مأموراً بهذا الفعل وليس داخلاً في هذا الخطاب، كما في آيات ابن الوالدين قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك أي محمد صلى الله عليه وسلم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآيات. كل خطاب في هذه الآية إنما وجه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس مأمورا بهذا الفعل، لأنه كما تعلمون مات عن والده وهو صغير صلى الله عليه وسلم، لكنما وجه الخطاب إليه لأنه هو الأسوة وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن يوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم هو وحده المأمور بهذا الفعل لا يفعله أحد من أمته سواه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. أي أن هذا خاص بك لا يفعله أحد بأمتك سواك. النوع الثالث أن يوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم وهو مأمور بفعله وكذا أمته من بعده، كما في هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث أم العلاء قالت: لما مات عثمان بن مفعول رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان أسلم في أوائل الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أسلم بعد 13 رجلا وهاجر إلى الحبشة وحضر بدرا وكان أول من دفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. يوم مات دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده أم العلاء امرأة من الأنصار، فلما رأت وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رحمك الله يا أبا السائل يا عثمان، فشهادتي عليك أن الله قد أكرمك، يتشهد أن الله عز وجل يكرم عثمان الآن هذا غيب لا يطلع عليه أحد إلا بوحده. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يوم العذاب، من أين علمت أن الله عز وجل يكرمه الآن؟ فقالت لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرم الله إذا؟ أي من يكرم إذا لم يكن مثل هذا العبد الطائع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين. الموت يقينا، لان به الموت يتيقن وعد الله عز وجل لجميع عباد الله الصالحين، وعلم لماذا خلقه الله عز وجل واغتنم هذه الحياه. عند موته تاتيه ملائكه الله عز وجل التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، واخبر بها رب العالمين سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. حينئذ عند الموت يتيقن الله وعد الله عز وجل ووعد رسوله، لذلك سمي الموت يقينا. فقال صلى الله عليه وسلم: اما هو فقد جاء اليقين، واما انا فارجو له خيرا. فمعنى الايه وكما قلت لكم لا احد يعلم على الاطلاق متى ياتيه الموت، لذلك كان لزاما علينا ان نلزم عبوديه الله عز وجل. فاذا جاء الموت كنا كما امر الله عز وجل، وتكرر هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كما في قوله سبحانه وتعالى: فاذا فرغت فانصر. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعد، اي اذا فرغت من عباده ايا كانت فانصب، يعني اتعب واشرع من عباده اخرى لا تنقطع عن العبوديه ابدا. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، لم يقل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد اديت الامانه وبلغت الرساله فاستمع، لما قال: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. هذه الاوامر وغيرها في كتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده، لكن كيف كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الاوامر؟ كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ انما كانت حياته عبوديه لله عز وجل، لم يخرج عنها ابدا صلى الله عليه وسلم، لذلك استحق ان يوصف في اشرف المواطن صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده، لانه حقق كمال العبوديه صلى الله عليه وسلم. ولتعلم ان اشرف وصف لك يا عبد الله ان تحقق هذا الوصف، ان تكون عبدا لله عز وجل. لذلك انظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع ان نقف بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم وصور عبوديته لله عز وجل، لكن يجب ما يتماشى مع الموضوعيه. جاء عكرمة إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول لها: كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت عبوديته لله سبحانه وتعالى؟ هل كان يخص هذه الأيام بشيء؟ هل كان يعمل عملا في يوم دون سائر الايام؟ فقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: لا، كان عمله صلى الله عليه وسلم دينا، اي انه اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم، اذا قام من الليل يوما داوم عليه صلى الله عليه وسلم، كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورم قدمه. وفي رواية أخرى: قام من الليل حتى انتفخت ساقاه صلى الله عليه وسلم، ارتفع الورم من القدم إلى الساق بطول قيامه صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يبين لنا طرفا من قيامه صلى الله عليه وسلم، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت تقرب هذا الامر السيء الذي كنت تفعله وانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال همت ان اجلس وان ادع لقاء صلى الله عليه وسلم لطول قيامي. وادع حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم اي بليل. قال فافتتح بالبقره ثم قرا النساء ثم ادع عمران في ركعه واحده صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتتكلف ذلك وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تاخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا؟ فنادى داب الصحابة رضي الله عنه وسارعون في الخيرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصوم؟ قال: أصوم يا رسول الله كل يوم. ويعلم أن هذه الدنيا إنما هي دار زرع يبنى ويحصد يوم القيامة، إنما يعلم لماذا خلقه الله في هذه الحياة ليحقق العبودية له سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتأمل وهو يلتقي معهم في سنن العبودية والمعاملة مع كتاب الله عز وجل. قال: يا عبد الله، اختم كتاب الله في كل شهر مرة، هذا أول حق لكتاب الله عز وجل أن يقرأ قد شئت في كل شهر مرة. وإذا قال أهل العلم يقرأ المرء تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور، يكون ممن هجر كتاب الله عز وجل. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطب عبد الله بن عمرو. هل رضي عبد الله؟ فقال له: يا رسول الله، إني أطيق إن هذه القوة، إنما كانت قلوبهم معلقة بعبودية الله عز وجل، لم ترضى نفسه مع أن الذي يقول له ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له وهو يلتقي معه: فلم ترضى نفسه حتى قال له: أطيقه في كل ثلاث. فرضي. ثم التقى معه في الصيام ولم يرضى حتى علم ان احب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حينئذ رضيت نفسه لما علم ان الله عز وجل هذا احب الاعمال اليه، ان يصوم يوما ويفطر يوما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا أشكر له شكرا جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هكذا كانت حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واصلوا اجتهاد الاجتهاد، وكما قلت لكم لم يكن الامر قاصرا على عبد الله بن عمرو. فاز سلمان الفارسي لما زار اخاه ابا الدرداء وسال عن حاله مع زوجته، فاخبرته انه يقوم الليل ويصوم النهار. فلما جاء أبو الدرداء وكان صائما وقدم لسلمان الطعام، فقال له سلمان: لا آكل حتى تأكل معي. فأفطر أبو الدرداء. فلما كان من الليل وأراد أن يقوم من أول الليل، قال له سلمان: نم. وكلما أراد أن يقوم الليل قال له: نم حتى كان ثلث الليل. قال له: قم الآن. فقام لله عز وجل، ثم لم ترضى نفسه بما فعله معه أخوه سلمان، فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه. قال: يا رسول الله، انظر إلى ما فعله معي سلمان، جعلني أنام من الليل وأفطر، هل أفطر من رمضان؟ لا والله، لكنه لم يفطر ولا تطمئن نفسه إلا بعبادة الله عز وجل. فلما خالف عادته انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك الحق ولضيفك عليك الحق، فكانت هذه حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم نحن، فقال صلى الله عليه وسلم لملك: اغتنم حياتك قبل موتك، ابتدت حياتك قبل موتك يا عبد الله، فوالله ثم والله لن ينفعك احد والله، لن ينفعك اهلك ولا مالك ولا ولدك، كما اخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: نعمتان يقبول فيهما كثير من الناس، اسرار فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغتنمه يا عبد الله في طاعة الله، هذا هو الذي يبقى لك في قبرك وبين يدي الله عز وجل. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بالرب العظم فضله وشرفه أن كل بني آدم في خسران إلا الذين آمنوا. لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا هي الحياة، لا ينجو منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى عمله. يبقى لك عملك يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم مبينا لبقاء العمل: معنا في قبولنا كما عند الامام احمد باسناد الحسن حديث انس الطويل المشهور وهو حديث مسهل، ان كل واحد منا سوف يسال في قبره: من ربك؟ وما دينه؟ وماذا تعرف عن النبي الذي ارسل اليه؟ فاذا وفقه الله عز وجل وثبته واجاب، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ياتيه رجل حسن الثياب طيب رائحه، حسن الثياب طيب رائحه، يقول له: من انت؟ من انت؟ فوجهك الوجه الذي لا ياتيك بخير. يقول له: انا عملك الصالح، أنا قيامك بالليل، أنا إحسانك إلى والديك، أنا صدقتك، أنا بنك إلى والديك، أنا إحسانك إلى جيرانك، أنا ذكرك لله عز وجل، أنا عملك. أما الآخر الغافل الذي لا يعلم لماذا خلقه الله عز وجل ونسي أو تناسى، يأتي عند موته، عندما تأتيه ملائكة الموت، هذا هو حاله، عندما تأتيه الملائكة يقول رب ارجعون، حينئذ يتذكر أن الله عز وجل سيحاسبه على كل ما قدمت يداه، حينئذ يتمنى أن يعود إلى الدنيا كما قال الله عز وجل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يرجع إلى الدنيا العبد ليعمل صالحا، يرد المظالم، يرد المظالم إلى أهلها، يرد المراد، يرد المظالم، يعبد الله عز وجل، يكون كما أمر الله سبحانه وتعالى حينما تأتيه الملائكة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تهلكوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يتمنى العبد رجوعه إلى الدنيا في أربعة مواقف: عند الموت، وعندما يقف بين يدي الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، مطهرا الرأس من الخزي والذنوب التي حملها على رأسه، يقول رب ارجعون. الله سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها في النار عاد الا هو اياكم منها وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال الله لهم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اولم نعمركم الم تعش عمرا يا عبد الله الم تعش عمرا يا عبد الله قال اهل التفسير الم تعش ثمانيه عشر عاما وجاءكم النذير جاءك من يقول لك انك ستموت وتحاسب على اعمالك جاءك الشيخ جاءك موت رفيقك موت والدك موت ولدك جاءك النذير الم تتذكر يا عبد الله متى نفيق ونعود الى الله سبحانه وتعالى حينما ياتينا الموت لذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم حياتك قبل موتك فلن ينفعك احد بين يدي الله يوم يفرغ المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يود المجرم يوم القيامة يود المجرم يوم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يأتي المجرم الذي أجرم في حق نفسه يوم القيامة فيتمنى يقول يا رب خذ ولدي أدخله النار ونجني يا رب خذ زوجتي خذ ولدي وبلغ والدي خذ الناس جميعا ولن يغني عنه احد ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه واله وسلم اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار ولو شئت صمرا عباد الله اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا الله عباد الله قبل ان تقول نفسك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله اتقوا الله عباد الله اغتنموا هذه الحياه كونوا عبادا لله كما امر اغتنموا هذه الحياه في طاعه الله عز وجل اسال الله عز وجل ان يجعلنا من عباده الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلاحنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لاحد في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته وسددته يا رب العالمين ولا حاجه ان هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها وقضيتها يا ربنا اللهم اجعل مصرها امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم